بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى الرحمن والعرش استوى في 7 مواضع من كتابه. العرش في اللغة هو سرير الملك، وعرش الرحمن له 4 قوائم، ويوم القيامة له 8. قال سبحانه: يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ووصف جل وعلا عرشه في الكتاب العظيم بثلاثة أوصاف: وصفه بأنه كريم ذو العرش الكريم، وصفه بأنه عظيم ذو العرش العظيم، ووصف بأنه مجيد ذو العرش المجيد، وكلها تدل على العظمة والجمال والحسن. والعرش هو أوسع المخلوقات، و يوم القيامة أول من يفيق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا رفع رأسه يجد موسى آخذ بقوائم العرش، قال فلا بقوائم العرش، قال فلا أعلم هل فاق قبلي أم كوفي بالصعقة، يعني في الدنيا لما صعق أمن من الصعقة في الآخرة. والكرسي أصغر من العرش، الكرسي كما قال ابن عباس موضع قدمي الرحمن، والعرش أعظم من الكرسي، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه سقف العرش. والله عز وجل استوى عليه بعد أن خلق السماوات والأرض استواء يليق بجلاله وعظمته. ومعنى استوى على العرش، الاستواء في اللغة يطلق على 4 معاني: ارتفع وعلى وصعد واستقر. المعاني الأولى الثلاثة معناها واحد: ارتفع على صعد معناها واحد، ويطلق ويرد بها أيضا استقر. قال سبحانه: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. إذا استويتم، يعني لتستووا علي، يعني إذا عليتم وصعدتم وارتفعتم واستقريتم على الدواب. فإذا قيل كيف استواء الرحمن العرش، فنقول كما قال إمام مالك في القاعدة التي سار عليها أهل السنة والجماعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، نعلم كيف الاستواء، مثل نعلم كيف الرحمة، نعلم كيف المغفرة، كيف مثل أن نعلم معنى الرحمة، نعلم معنى المغفرة، نعلم معنى الغضب. فالاستواء معلوم، نعلم معنى الاستواء، والكيف مجهول، يعني لا نعلم كيف استوى الله على عرشه. والله عز وجل أمرنا أن نؤمن بالعرش، أن نؤمن بالمعنى واللفظ لاستواء العرش، ولم وأخبرنا بذلك، ولم يأمرنا ولم يخبرنا كيف استوى. فالله أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا بأنه كيف استوى. قال إمام مالك: استوى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، مثلا كيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف استواء الله، هذه بدعة. قال: وقوله فإذا قيل ما معنى الاستواء، ما معنى استواء الرحمن على العرش، نقول معنى الاستواء معلوم والكيف مجهول، استواء يليق بجلال الله وعظمته، لا نمثل ولا نكيف ولا نحرف ولا نعطل. قال: وقوله تعالى الرحمن العرش استوى في 7 مواضع. ذكر الله استواء العرش في 7 مواضع، ورتبها المصنف ترتيب المصحف. قال: فقال في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش. فاستوى سبحانه العرش. والعرش واستواء العرش صفة فعلية، وكل صفة دالة على المشيئة فهي فعلية. والاستواء العرش دل عليه السمع، يعني النص فقط، وأما العلو فدل عليه الكتاب والسنة والعقل. والاستواء العرش أخص من العلو، لذلك المصنف رحمه الله ذكر استواء العرش ثم بعد ذكر علو الله. وكل دليل في استواء الله على عرشه يصلح العلو، لأنه سبحانه مستوى على عرشه فوق سماته. ومن أجوبة أهل السنة أن الله فوق عرشه، يقول لك أين الله؟ تقول الله فوق عرشه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل ليس متصلا بخلقه، بائن من خلقه. والله عز وجل استوى العرش لا حاجة لا احتياجا إليه، بل إن العرش بل إن العرش محتاج إلى الله، بل جميع المخلوقات محتاجة لله عز وجل، فاستواء عليه لا حاجة له، لا حاجة لله، فالله غير محتاج للعرش لما استوى عليه، بل هو الغني والحميد. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات في 6 أيام ثم استوى على العرش، بعد أن خلقها سبحانه استوى العرش استواء يليق بجلال عظمته. وفي سورة يونس أيضا نفس الآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني ترون السماء بلا أعمدة، ثم استوى العرش لما خلقها استوى العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى سبحانه، هذا نص على أن الله استوى على عرش استواء يليق بجلال عظمه. لا نؤول بأنه استولى، فلو قلنا استولى معناه أن هناك من ينازع الرب سبحانه على العرش فغلبه الله عز وجل، لا والعياذ بالله. لكن استوى نقول استوى استواء يليق بجلال عظمته. قال وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وهنا الأكمل أن يوقف على الرحمن، ثم استوى على العرش الرحمن، فالرحمن هي فاعل استوى. وفي لهذا الوقف الجائز، بعض المصاحف يضعونها ثم استوى العرش، يضعون وقف جيم ثم الرحمن فاسأل بها خبيرا، لا، الرحمن هي فاعل استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم هنا يضع جيم، يعني وقف جائز. وكثير من القراء يخطئ في هذا، والقارئ إذا وقف على قوله ثم استوى على عرش الرحمن فيه إظهار دلالة الاستواء. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله والشيخ العثمين وغيرهما يقول أن هذه هي الآية الوحيدة التي فيها فاعل الاستواء مظهر، أما في الآية السابقة إن ربكم الله الذي خلق السماوات ثم استوى على العرش، ثم استوى الفاعل ضمير مستتر، ما في سورة الفرقان ظاهر الفاعل وهو الرحمن، ثم استوى على العرش الرحمن، فهنا هو الوقف الأكمل. ثم قال وقوله تعالى في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في تصريح أيضا باستواء العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات في 6 أيام ثم استوى العرش، ولا يؤول الاستواء بالاستيلاء مطلقا لما فيه من التناقض ورد النصوص وتشبيه الله بخلقه وإنقاصه سبحانه عن جنابه العظيم. إذا قلنا استوى استولى في تنقص له، فتبين مما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله على العرش استواء يليق بجلاله وعظمه غير تحريف باستولى مثلا ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.